ويضمن لنفس الامر حيث ذاته ايضا انه لا يضمن ما دام بذمه من هو عليه. والحديث هذا دل على اربع مسائل: جاء النهي عن سافر وبيع، وهما بيعتان في بيعه من جمع من اهل العلم، وهما عقدان في عقد. السلف يطلق على السلم ويطلق على القرض، فلا يحل جمع بينهما ان يبيع بيعه في بيعه اخرى او بيعه في قرض. ولعل العله في ذلك والله اعلم ان البايع او المشتري قد يضطر الى ذلك فيحصل تساهل في استيفاء الحق وعدم اخذ الحق الذي يجي نظر الى العقد الثاني الى العقد الثاني، او لانه وسيله الى النزاع والخصومات، والشريعه جاءت لحل النزاع وحسب مواد الخلاف والاستحناء، او لحكم اخرى الله يعلمها سبحانه وتعالى. فالحاصل انه لا يحل سلف وبيع ان يقول بعتك هذا السيف او هذه الدار على ان تبيعني الناقه الفلانيه او الدار الفلانيه او الحاجه الاخرى يجمع هذا مع هذا، او بعتك هذه الدار على ان تقرضني على تسليسها في القرض، بعتك هذا على ان تقرضني كذا وكذا، بعتك هذا بكذا على ان تقرضني كذا وكذا، فيكون البيع وسيله للقرض، فيكون قرضا ترى متاعا فلم يقرضه الا من اجل هذا البيع والقرض، يجب ان يكون انفاقا محضا لا يقصد به حاجه اخرى. ولهذا اجمع العلماء على ان لا يجوز ان يشترط في القرض ربحا ولا يتواطأ على ذلك. وصورة العقدين العقد كثيرة، صورها كثيرة لكن هذا منها، وهو قد يفضي إلى النزاع والخصومات، وقد يفضي إلى عدم استيفاء الحق من أجل العقد الثاني كالقرض مثلا، فإنه إذا أراد أن يقرضه لا بد أن يتنافى عن بعض الشيء في قيمة المبيع من أجل حصول القرض، فيكون في المعنى إنما أقرضه بشر وفائدة. ولا شرطان في بيع، شرطان في بيع فسر بيعته في بيعة عند قوم ومن إلى هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، هو قريب من نهي عن سلف وبيع، وقد يرد على هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع يعطي معنى البيعتين، فتفسير الشرطين قد يعتبر نوعا من التكرار. ولكن جاء في رواية أحمد أيضا وجماعة لا يحل سلف وبيع ولا بيعتان في بيعة، قرنها مع ذلك. وهذا القرض يؤيد أن المراد السلف هنا قرض، لأن قرض مع البيع يحصل به شيء من الاستفادة من القرض، وأنه أقرضه يسقط عنه بعض الثمن ويسامح عنه بعض الثمن، فيكون بيعتان في بيعة بنوع خاص، وبيعتان في بيعة بالإطلاق أعم من ذلك، كأنه نهى عن سلف وبيع وهي صورة خاصة من بيعتان في بيعة، ثم نهى عن بيعتان في بيعة بأسرة عامة، يكون باب حرص العام على الخاص. أما شرطان في بيع الذي وهي هذه فكسرت بأن يكتب شرطين غير فاسدين، فيقول مثلا بعتك هذا المتاع على أن تفعل كذا وعلى أن تفعل كذا، فيجب أن يكون شرطين غير البيع، بعتك هذا الحطب على أن تحمله إلى الدار وعلى أن تكسره أو تفعل به كذا وكذا شيء آخر من الحمل. وبيتك هذا على هذا يطعن ما تعمل الملابس على أن توصلها وعلى أن تحيطها. فلن يشترى هذا يوم من الحلال وغيره. وبعضهم فسره بجنطين فاسدين، وهذا من باب أولى. وظهر الحديث العموم سواء كان فاسدين أو صحيحين أو أحدهما فاسد والآخر صحيح، فالحديث عموم في عموم جميع في عموم صورة الشرطين. ولعل ذلك أيضا والله أعلم لأن وجود الشرطين قد يفضي إلى نزاع ويفضي إلى خصومة، والشرع يتشوه حسب المواد التي تفضي إلى النزاع والخصومات والخلاف بين المسلمين. فوجود الشرطين قد يوجب النزاع في وفاء الشرطين وعدم التأخر عن ذلك، فيحصل نزاع بين البائع والمشتري في ذلك. أما الشرط الواحد فلا بأس، لما يفهم من نهاية الشرطين أن غني واحد لا بأس به. وقد وقع ذلك في قصة جابر في أبي عيينك لما اشترطه من أهله إلى المدينة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه. دل ذلك على أن الشرط الواحد لا حرج فيه، وإنما النهي عن الشرطين. وهذا أظهر وأبين من تفسير الشرطين ببيعتين، لأن البيعتين البيعة شرط في بيع عقد في عقد، بخلاف الشرطين مع البيع وهو معنى آخر واضح، لأنه قد يفضي إلى النزاع وقد يفضي إلى اختلاف. وأما رواية أبي حنيفة عن بيع وشرط فهي معلولة كما قال المؤلف رواية القرآن الغريب ومعلولة، ورواية أبي حنيفة فيها نظر إن حفظ شيء رحمه الله وإن كان فقيها وليعا زاهدا، لكن ليس من شأنه الرواية حفظ الأخبار. حتى قال ابن حبان ليس له في الدنيا إلا 130 حديثا لم يحفظ منها إلا 10 و120 غلط فيها. المقصود أنه ليس من ضباط الأخبار، كان شغله بالفقه والعناية بالفقه والورع والعبادة شغله عن العناية في ضبط الروايات ونقل الأخبار. ثم هو مخالف لحديث جابر من أصح وأثبت، ثم هو مخالف أيضا لمفهوم نظام البيع، فيكون معتمد في ضرب الشرط الواحد في البيع لأن حاجة قد تدعو إليه بخلاف الشرطين فقد التمس بالحاجة إليه. أما النهي عن ما لم يضمن أو ما لم يضمنه المشتري هو واضح، فإن كل شيء لا تضمنه لا تبيعه بربح، فتبيعه بما يساويه في الوقت الحاضر من غير ربح. إذا كان لك عند إنسان دين لا دين بعته بسعر وقت لأنه ليس في ضمانه، ففي ضمانه هو. ولهذا الحديث الذي يحيي عمر الآتي لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، وهذا من هذا الباب، لأنه لو زاد ربح لما لم يضمن فنهي عن ذلك. ولهذا كان ابن عمر يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير ويبيع الدنانير ويأخذ الدراهم كما الحديث. فسأل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرق بينكما شيء، فيحصل التقابض مع سعر الوقت. سأل الوقت لألا يرى ما لم يضمن، والتقابض لأنه صرف فلا بد من التقابض. فإذا كان لك عند إنسان تمر من القرض أو ثمن مبيع أو أجرة فليس لك أن تبيعه بربح، بل تبيعه بسعر الحاضر كالصرف لألا تربح فيما لا تضمن. كيف ما لم يضمن؟ يضمنه المشتري، لأن البائع البائع حين باعه ليس في ضمانه بل هو في ضمانه ومنه عليه. التمر الذي عند زيد او عمر قبل ان يسلمه لك هو مالك ليس في ضمانه حتى يسلمه لك، وهكذا الدنانير والدراهم يمين مالك وليس في مالك انت، في ضمانه حتى يسلمها لك ولو كانت في ذمته لك، لكن المال الذي عنده في ضمانه هو لا من ضمانه حتى تسلم لك. أما قصد الرابعة فالنهي عن بيع ما ليس عنده، هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث

وليس لك أيضا تفعل ذلك من أجل المضارة، هذا من باب أولى أيضا. ليس لك أن تسوم إلا إذا كان لك قصد في الشراء، وإلا فلا. والأمر عند الله ليس عندك في منفعة البائع. الله أعلم. نعم. كذلك حديثنا عن العربان. نعم. العربان بالضم، ويقال الأربان بالهمزة، ويقال عربون بالواو، والعربون بالواو مع الهمزة، وهو مال يدفع لصاحب السلعة عند السوم منه، ويقال إن اشترينا هو من الثمن، وإن لم نشتري فهو لك في مقابل إمهالك إيانا وإضالك إيانا. وهو معروف عند الناس العربون، العربون باللام بعضهم. الحاصل أن هذا المال يدفع لصاحب السلعة لينذر السائل، ينذره وينهله بعض الوقت ينظر أو يشاور. فهذا اختلف فيه العلماء، فذهب قوم إلى منع لهذا الحديث، وقالوا إن أخذوا المال بغير حق، وذهب أخوه إلى جوازه، واحتجوا بعمل عمر، لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان الأمية بيتا في مكة في السجن، وسط نافع بن عبد الحارث الصحابي الجليل، وقال اشترى فيه 4,000 دينار، وجعل له عربونا، وقال إن اشترى عمر فهو من الثمن، وإلا فهو لك بجزاء صبرك، فتوافقوا على هذا. هذا يدل على جوازك. قد اجتمع فيه 3 من الصحابة، عمر وصفوان ونافع بن عبد الحارث وزايد، احتج بهذا أحمد وجماعة، وقالوا إن هذا من عمل عمر يدل على الجواز، والحديث هذا ضعيف الذي فيه النهي، إنه بل رواه مالك بلاغا، ويقال واسده بعضهم من طريق مالك علي بن نخيعة، بعضهم عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف. هذا الحديث ضعيف، وعمل عمر جيد، والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ثم الأصل في المعاملات الحل، هذا هو الأصل، حتى يجوز، حتى يوجد دليل واضح صريح للمنع، وليس هناك حجة واضحة في المنع. فقوله قول عمر بجوازه، ثم الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن بعض الناس قد لا يؤمن ولا يرضى بالإنهاك إلا بشيء، والحاجة تدعو إلى بذل هذا الشيء من أجل التشاور، أو من أجل نظر في أمر آخر قد يتيسر له النظر فيه وقت الشراء، فيقول هذا المال اشترى منه ب10,000 أو ب100,000، وأعطاه 1,000 أو 2,000، وقال له انزلني 4 أيام أو 5 أيام حتى أنظر، لأن هذا الشيء قد يسبب ضرر على البائع، قد يفوته الزبون، قد تنقص سلعته، قد تركض، تأخر بيعها، يفوتها الراغبون، فله في هذا مصلحة، وللمشتري مصلحة، وفيها جبر لما قد يحصل من الضرر والنقص في أخيره في ذلك الوقت. فالحاصل أن المصلحة في هذا ظاهرة، فالصواب جوازه إلا أن يثبت دليل لا ثبت فيه جمع، والحديث هذا لا حجة فيه وعده. نعم. الله أكبر. ابن عمر، لأنه ما قبض الزكاة. لا، ما بعد قبض. أو ما بعد قبض. نعم. رفق ما لم يؤمن. حقك الذي في دينك غير غير مضمون. لا، هو مضمون له. هو مضمون يعني بالنسبة إلى الأموال اللي عنده. له ثابت لك، لكن أمواله ليس في ضمانه، في ضمانه دراهمه ودنانيره اللي عنده طعامه كل شيء، هو بعد في ضمانه، لو هلكت أو قال ناويها لك فأعطيك منها الدراهم أو منها الطعام أو منها الملابس، ما يصير لو احترقت على صاحبه حتى أتسلمها عن حق المملكة، لا يبيعها بربح، لا يبيعها بربح لدراسة المال، سألها سأل وقت الحاضر. هذا ما أنا عندي في مال اليوم. من قال في أبي حنيفة؟ نعم. قال في أبي حنيفة. نعم. قال في أبي حنيفة إنه لم يحفظ إلا 10 أحاديث من الحبان. لا يعرف له من الدنيا إلا 103 حديث. نعم. قال في 120. نعم. شو اسمه المبالغة؟ نعم. هذه المبالغة. نعم. ما في مبالغة. الله أعلم. هذا يحتاج إلى تتبع. نعم. أبو علي وعلى بن حبان يحتاج إلى تتبع. نعم. نعم. نعم. مثلاً ما يسأل بعض الناس لأن يجي يبغى يبغى سيارة يبغى فلوس يروح هذا يشتري السيارة يروح يشتري السيارة إذا جراها وحازها ثم باعها ما يخاف لا يبيعها قبل ولو بنية الشيء ولو بنية نية طاقة هذا جاك يا رجل حبيبي ولا زميلي سلعة يبيعها ويزوج رحت وشريتها ولما قبضتها بعتها عليه من كم مقرة ما عندك نفس القرض عندك بعض الطلع حتى بعيد نعم تشتريها وتبيعها نعم وإن أغرضتها فهو أفضل إن أغرضتها والثمن ولم تبيع على شيء أفضل حتى لا تربح على شيء نعم نعم نعم عند أهل الإنفاق وكل إجماع المدايات الذي لا الله ما مدايات لا بد فيها من زيادة ما يدايل يبيع لا بد فيها من زيادة في مقابل الوقت هذا ينفع هذا ينتفع وهذا ينتفع يشتري ينتفع بالسلعة ويبيعها ويصرف ويأكل ويصرف والبائع ينتفع بزيادة في مقابل التأخير الذي يموت ثبوته بأسباب أشياء كثيرة نعم على مثله على صح ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في إذا ثبت يمكن في هذا المشتري لأنه معروف محدود نعم إذا كان موصل ثابت وهي مملوك من البايع إذا أوصافها معروفة فالصحيح نضبط الوصف سيارة تضبط الوصف سيارة مثل بعيد مثل الناقة مثل البقرة مثل العجل تضبط الوصف إذا كان أوصافها معروفة بائع مالك وجود في مصنعه وجود في بيته انتهت هذا نعم نعم لا يبيع حالي سواء الوصف حتى يبتغى نعم هذا الموجود عندما تصنع له اقول تصنع له اذا وصلت مصنعه فيه غير موجود انظر على البائع ارفع صوتك ما يجوز لا يجوز الا اذا قدعها في السيرو انا اظن السيرو زي الوقت على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن التمية إلا أن تعلى دنيا وزن دنيا أقرأها الأول الثانية لكن أشكل عليها ضبط لا وعن الثنياء إلا أن تعلم رواه خمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمصادرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمتارا متفق عليه والذي البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجرس فمن تلقي وتشتري منه فاذا اتى تريد السوق فهو بالخيار رواه مسلم. المرأة طلاق أختها لتدفأ ما في إنائها متفق عليه. ولمسلم لا يحرم المسلم على صوم المسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة مشتملة على عدة مسائل وأحكام. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاضرة والمجادلة وما نسميها إلا أن تعلم. هذا الحديث دل على أربع مسائل. أهم من يعني المحاقلة قال العلماء هو بيع الحد الزرع، إما بطعام بغير مراعاته مماثلة لأنها تنقل، أو بيعه قبل أن يكتب الحد ويتبرع للبيعين غير غير جاري لأنه قوة للأعداء. لا يشد حبه وبغير جنسه يدا بيد صح، حتى يشتد ويباعه ويبيعه. اما في حاله فلا يباع داهما اذا كان يشتد ويعطيه العباده ولا يجوز بيعه على الثاني يبيعه ولا يجوز بيعه غير ولا يجوز بيعه في هذا الزرع وهذا حتى في الماء لا لها اي متلازمه لان حاصل الزرع غير معلوم فلا يجوز بيعه بمثله. لكن لو باع الحنطه في اصل من الغمس او بتمر الى البيت فقد اشتد حقه فلا حرج على قاعده يختارها الأطفال يغدر يسيره لك أيضا بيت. أما المجادلة من بيت جدا يحرص على يبيع وهذا يحرص على يشتري بما يتخيله او بما يقصده او بما يريده كل واحد منهما من الرغبه من الربح والفائده. ومنع هذا كما جاء في حديث عمر للربا لبيع الزرع للمكيد ربا بسبب عدم استماته. بيع رطب التمر ربا لان غير استماته ما يعلم استماته. فعين بزبيب ربا غير معلومة استماته فمنع. فلا يباع التمر الا بشيء تمر ومنع المجابلة لهذا الربا وهي بيع التمر في رطب النخل ونخل التمر بيع الزرع المكيد بيع الناس الجديد هل هو مجادلة المنيع من الزرع لا يعلم مساواته ولا يسعه لقدر يجيب الحد والسمع والسمع هذا الربا الذي عليه الذي هو مثل الربا سواء بالتواء الشمالي ولك الجنوبي، أو زارعك على أن لي غربيها ولك الشرقي، هذا مجهول يضيق هذا ويضعه هذا، يبدأ هذا بالآثار مثل ما جاء في حديثي وعلى حديث الحديث فلا يجب، ويلتحق بذلك ما في جهالة مثل يقول زارعك على الأرض على النصف زيادة آخر هذا في خطر، وقد ينبذ اليه ثوبا رفيعا فلا يجوز هذا البيع. والملامسة والملابدة وداخل في بيع الغرض من الغرض فيمنع، لأن الشريعة جاءت بحفظ أموال العباد وبإعالة مصالحهم ومنعهم عما يضرهم، والبيع الغرض يضرهم، فلهذا منعت الملامسة والملابدة. والمزابنة تقدم لك فيها المزابنة بيع ربوي لربوي من غير تحقق التماثل فيمنع. حديث ثالث هذا حديث طاووس من عباس يعني تلقى الركبان عن بيع الحاضر البابي، فكان هذه من ابي هريره لقي جلد، هذا يدل على تحريم بيع الحاضر البابي. صحيح مسلم عن جابر أن يتصل له نهاء يبيع حاضر البال، وقد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، هذا بين الحكمة، وأن بيع الحاضر البال قد يضر الناس، لأن الحاضر عليهم بالأسعار وصلهم بها فقد يتحكم في السلع ولا يبيعها إلا بأسعار خاصة يضر الناس. أما البادي فقد جلب من مزارعه فهو يتسامح يبيع على الناس بأقل من الأسعار الموجودة، فإذا ترك يبيع صار أرخص للناس وأوفر للخيرات، فلها ننهى عن بيع الحاضر البعض لهذا المعنى، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والحاضر هو المقيم في البلد، والبادي هو اللي يقدم إليها من خارج من القرى الخارجية والبلدان الخارجية لا من أطراف البلد، فأطراف البلد أهلها حاضرون، ولكن يقدم يبيع من الخارج من الحوطة من الأحساء غير ذلك يبيع، فلا يبيع له الحاضر. وهكذا أشبه ذلك مما يوجد من بعيد، والعلة مثل ما قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، كذا تلقي الجلد ينهى عنه، والجلد ما يجلب على السوق، الرسول نهى عن تلقيه ونهى عن بيع السلع حتى عن تلقي السلع حتى تبطل بها الأسواق تدور الأسواق، وهذا في رعاية الجاري، والأول في رعاية الحاضر، يعني الحاضر باب رعاية الحاضرين والمقيمين، ومنها أن تلقى الجلب رعاية أحوال الجانبين لئلا يخدعوا. الشريعة رأت هؤلاء وهؤلاء، فجاءوا ينسخون يبيعون لهم الأحرار، يبيعون لهم بعده بطل الأسواق، ويمنع الحاضرين يبيعوا لهم حتى لا يضروا على السوق، فالجالب يبيع ويصرف حرا ولا يتلقى فيخدع، ولا يبيع له الحاضر فيضر أهل الأسواق ويضر أهل البلد. وهذا في رعاية الطائفتين ورعاية الجانبين وتحصيل مصلحتين. قال فمن تلقى فاشتري منه، رواية مسلم من تلقاه في الهاء، كما سقطت على المؤلف أو على بعض النسخ الهاء هنا، من تلقاه واشترى منه، إذا من تلقى جلب فاشترى منه فهو بالخيار، إذا توقف واشتري من قبله هو السوق هو بالخيار، إذا جاء الرجوع فله الرجوع لأنه قد يخدع التلقي، فله الرجوع والخيار إذا رأى أنه مغمون وأن المتلقي قد رمنه، ولهذا قيد هذا بعض العلم الغبن، إذا كان قد غبن فله خيار، أما إذا كان يغبن فلا خيار له، هذا القيد وجهه لا حاجة في الخيار ما دام ما هناك قفل، وهو كذلك ليس له حاجة في الخيار وليس فلا يختار إذا كان هناك قفل. الحاصل أنه إذا تلقي فله الخيار، وظاهر النص الإطلاق أنه له أن يختار نسخ البيع مطلقة ولو لم يقبل، لأنه قدر أن عدم العجلة في بيعه أصلح له، قدر أنه مغبون وإن لم يقبل فله الخيار، وهذا القول أظهر أن الرسول ما قيد، ولأننا قد يختلفون هذا يقول في قبل هذا يقول ما في قبل، فإذا جعل له خيار كان هذا أقرب إلى طيب نفسه وإلى راحة قلبه، وهو أقرب إلى النص الأخذ ظاهر النص، فله خيار مطلقة غبن أو لم يقبل لأمرين، أحدهما أن الغبن قد يختلف الناس فيه، هذا يقول مغبون هذا يقول مغبون، والأمر الثاني أنه أطيب لقلبه، وهناك أمر ثالث وهو تعزيز المتلقي تأديبه حتى لا يعود التلقي، ففيه مصالح ثلاثة، الأول قطع النزاع في الاختلاف هل هو غبن أو ما غبن، فنقول له خيار وانتهينا. ثانيا انه اطيب لقلبه، قد يقول يغشوني قال ما علي قبل وعلي غبل، واطيب لقلبه ان يستحي اذا راى ذلك. ثالثا نوع من التاديب للمتلقي والتعزيز له على ما فعل من معصيه الله، فيكون هذا له الثياب يطيب قلبه، ولهذا قال نزاع في غبل ما هو غبل، ولان فيه نوع من التاديب لهذا المتلقى. الحديث الخامس حديث أبي هريرة أنه يعني بين الحاضر البالي وتقدم، قال ولا تناجشوا، قدم كلام النجس حديث ابن عمر، والنجس والزيادة في السلعة لثمنها من جهة غير إرادة الشراء لما تقدم، والتناجش تفاعل من الجانبين، فينهى الناس من التناجش وينهى الرجل من ابتداء التناجش ولو لم ينجش عليه، فلا ينجش لا ابتداء ولا مقابلة، ومع ذلك إلا لأن فيه إيذاء وظلما للمشترين وإيذاء لهم، ولأنه من أسباب العداوة والشحناء فلا يجوز، فلا يجوز ولا النجس، بل إن كان لك رغبة زد وإلا فدع. المسألة الثالثة لا يبيع على بيع أخيه، هذا أيضا من باب جمع القلوب والحث على صفائها وسلامتها من الشحنة، لأن بيع على بيع أخيه قد يسبب شحنة وبغضاء، مثل ما بيع الحظ البالي والتناجش وتلقي الجهة كلها من أسباب الشحنة وعدمها من أسباب الصفاء السلامة واجتماع القلوب وعدم التنافر، فبيعك على بيع أخيك مما يسبب الشحناء، وهكذا شراؤك على شرائك، لأن في الحد الآخر من يبتاع الرجل على بيع أخيه يبتاع يشتري، فكلاهما ممنوع، لا تبيع على بيعه ولا تشتري على شرائه، لأن ذلك ربما أحزنه وربما أوجد الشحناء، ولأن فيه أيضا نوع من الظلم لمن بعت على بيعه أو اشتريت على شرائه، ما ما فيه من الشحناء والبغضاء والسب في تحريق القلوب. وصورة البيع على بيع أخيه أن تقول لمن اشترى من زيد بعشرة أنا عندي أحسن منها بعشرة أو بتسعة حتى تبيع على بيع حتى يهون، يعني يهون خيار خيار شرط أو خيار مجلس، والله من النص ولو في غير مدة خيار، يعني إذا قلت له هذا الكلام قد يتحيل على فسخ البيع بأي طريقة، فليس لك أن تقول هذا الكلام. وهذا هو البيع على بيع أخيه، سواء في جنس الثمن لكن تقول العندي أحسن وأطيب وكذا وكذا، أو بأقل من الثمن كان يشترى بعشرة تقل هذه بتسعة، وأما شراء على شراءه مثل أن تقول الصورة التي فيها شراء إنسان من زيد، قل زيد أنت بعت الآن بعشرة أنا حرام فيها اشتريها منك بحد عشر وبنها عشر، بدل ما بعتها بتسعة أنا بعشرة أنا اشتريها منك بأكثر، هذا الشيء على شراء أخي زيد قد باعها على عمر بعشرة، تجوز تقول بلغني بعتها بعشرة أنا باخذها بحد عشر لمدة الخيار حتى يهون، هذا من الشراء على شراء أخي فيمنع أيضا، لأنه يكسب الشحناء ويسبب الفتن. نعم نعم لا يجوز ولا يصح. المسألة الرابعة النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، ذكر في حديث أبي هريرة، وجاء الحديث النهي عنها في عدة أحاديث من عمر وغيره، والعلة فيها مثل ما تقدم أيضا لأنها تكسب الشحناء والعداوة، ولأنه ظلم لأخيك السابق، تظلم قد سبق إلى من لم تسبق إليه، ففي هذا نوع من الظلم، كما أن من أسباب الشحناء هو نوع من الظلم أيضا، كيف تتعدى على أخيه وقد سبقك؟ فإذا سمعت أن فلان خطب بنت فلان لا تخطبها، لا لا تخطبها حتى يدع حتى يترك الخطيب قبلها ويأذن له، إما يذلك وما فيما تخطب، أو يترك ويهون، أو يردونه، تخطب بعد ذلك. إذا علمت أنه خطب لا تخطب، ومن باب نصرة خطب يخطب في خطبة النساء وفي الموعظة خطب يخطب من باب نصرة، ويختلفان في المصدر، في خطبة بالضم، في خطبة النساء بالكسر، من الآية الكريمة نحن نعرف من خطبة النساء، يقول خطب يخطب خطبة يعني وعظة، وخطب يخطب خطبة يعني خطب المرأة، فالماضي والمضارع سواء بمعنى هي، ويختلفان في مصدر، فهو في الموعظة بالضم وفي خطبة النساء بالكسر. فليس لك أن تخطب على خطبة أخيه إلا إذا أذلت أو ترك أو رده أهل المرأة، فلك أن تخطب. أما هم بخيار، إن شاء ردوه وإن شاء قبلوه، وهو بخيار ما لم يعقد العقد، إن شاء استمر وإن شاء رجع، لكن أنت ليس لك أن تخطب إلا إذا رجعه أو أذلت أو ردوه. ترى على هذا الشخص الذي قاطع بنته وأخته، طلق زوجته الأولى وقد تكون أم أولاده ويسير طلاقها، فما يقول إما أن تزوج وإما أن تدع، ما له حاجة تقول أنت تعلم أنها مزوجة وله أربعة، ليس تزوج وليس أما تقول لا فتطلق ولا لا يزوج، يعني هذا تشيع إلا على الطلاق، إلا على الطلاق، وربما تلف بخلفه شيء من ذلك وليس عنده نية من ذلك، ولكن رمته الجديدة حتى تدعو إلى هذا. وأشد من هذا أنهم الفجرانهم لا يرضى بالطاقة واحدة ولا بالطاقتين، بل يشدد حتى يطلق بالثلاث حتى لا يكون رجع، هذا من ظلمه جهله ولا يجوز هذا، فالواجب الكف عن هذا وعدم التعرض له كليا، فإن شاءوا زوجوا وإن شاءوا تركوا من دون أن يتعرضوا من زوجهم قليلا. نعم السوم على سوم أخيه، كذلك السوم على سوم أخيه يمنع، لأنه من جنس الشرع وغالب الشرع، فلا يجوز أن يصوم إذا رأى ظهر من صاحب السلعة الرضا، أما ما دام يقوم بالزيادة فلا بأس، ويرجو من يزيد، ما دام يقوم بالزيادة فلا كان تسوم، أما إذا رأيته قد وافق على بيع الشخص جميل على نصيبك والله يهديك أو واقفين أي شيء يدل على الرضا فلا سلك عن ذلك، أما ما دام يقولون ويزيد فلا رابع فلا بأس. الله تعالى السيد فقال غير أتى سيده السيد سيد الساحب صاحب مالك قال سامع السيد مثل رب الدار ربها مالك سيد يعني سيد سلعة نعم مالك هنا سامع السيد مع المالك طبعا في النهي يقصد الفساد نجش نجش وبيع ما ليس عند الإنسان ما في الأصل هو الفساد، لا الأصل في النهي في الفساد منهي عنه، ولكن في النجش لما كان ليس مباشرة للبيع نهينا عن النجش فقط، ولا يصح البيع بس يكون صاحبه بالخيار، إذا كان مواطئ عن مواطئ مع البائع يكون بالخيار فقط، لأن الرسول نهى عن النجش لا لا لا عن البيع المنجوش، النجش منهي هنا والعمل منهي عنه، فليس له ذلك، إذا علم المشتري أنه منجوش عليه فلا وكيل. الله مروء كيف النجس مقابلها النجس مقابلها يعني ينجس عليه لأنه سبق هذا معناه ما في قصاص لا يجب القصاص لأن هذا قصاص يضر غيره كيف يعني الصورة زيد عرف أن عمرو نجس عليه في صلاة فلان فقال سوف أعمل ضده فصار يأتي السوق ينظر لعله يجده في سوقه نعم ليش يجلس عليك ما نجلس عليك سلعة فلان نعم ما يكون قصاص من باب القصاص نعم ما يكون قصاص ما من يعني هذا القصاص هنا من يعني لأنه قد يضر غير الآخرين نعم قد لا يستدي هذا من يجلس عليه يستدي غيره نعم يضر نعم يعني المخابرة إذا كانت على حظ البائع شرط أن تكون على حظ المخابرة بيع المخابرة اشتراها الزرع أخضر واشترطوا أن يبقى على حظ البائع أصابه آفة ما يجب المنبع كما قبل بدون صلاح المحاقلة والمزابنة لأن المحاقلة جزء من المزابنة لأنها أخص يظهر أنها نوع منها المزابنة أوسع وعام تشمل المحاقلة وتشمل بيع الشرب والضبط وتشمل بيع الجديد والمحاقلة تقصد الزرع قصد الثلاثة المزابنة قصد الثلاثة الثلاثة قصد الثلاثة ما نعلم لكن ما أشبهها مثلا ما أشبهها الفرق مثلا الجامعة بيع الربا وبالربا وإنما يتبع نعم السوق الآن يعمل إلى واحد إيجاد بضاعته تواطؤوا على أنهم ما يزيدون على أنهم شركاء يزيد واحد وهم متواطئين معه من الشريك هذا يعمل الآن بالرطب وغيره ينزل فلاح بصوم السطور وبعدين يأكلون يجتمعون يزيد واحد وقال احنا شركاء ما احنا زايدين عليه علينا ما يجوز يعني هذا فيه ظلم يا أصحاب السلاح ظلم لهم بدون حق التواضع على هذا من المشترين هو كل منتشر بكثرة الآن في الذهن وفي كل شيء ظلم من قلة مبالغة نعم نعم نعم نعم نعم صاعق صاعق ثلاثة سؤال أربعة أربعة فاكرة سواء بسرعة ولو كان واحد أقل من واحد ما أحد يشتري التمر التمر بالتمر ما أحد يشتري قد يقوم لكن بس الربا يمنع لأن الربا لأن التمر قد لا يتساوى يكون يأخذ صاع بصاع وقد يكون هذا أقل من هذا ما يقوم لا يموت الناس فلهذا ينبغ النقود لأن قد لا يتساوى جماعة الأحنام فلهذا يشترى الطيب النقود والردي بالنقود لأنه ما لا يتماثلان في الغالب قد يكون هذا أقل من هذا أما إذا كان متماثلان في فائدة الجيد هذا الفائد. وعندنا الأبنوية. نعم. أقول يعني إذا خلف الأبنوية كانت ذاتي. يعني إذا كان يد البين مثل المجهول. صاع من الصدعي. صاع من القضي ما هي. سواء مثلا. أربعة أشهر صاع. صاع من النفط أربعة صاع. ما يجوز هذا. لكن بعض الناس قد يكون وده بالصدعي واحد وده بالقضي. إذا باع صاع بصاع وعشرة بعشرة يد البين هذا بقى. عقلك ثلاث نوع. نعم. ما ينبغي هذا ينبغي ان الحاضر يقول لا بعند نفسه وصلناها بالحاضر من بعد ولا تبعده عند نفسك نعم تعتنى بنفسك علاقه بنفسك نعم حتى يكون ارخص للناس نعم سيكون اجناس والله نعم على هذا اجناس لا هو يسمونها انواع الجنس واحد منها انواع يعني كل نوع يجوز بيعه بالنوع الثاني لا سواء لا سواء لم نفي سواء مساواة أما إذا هذا فعل مثل ما قال أو عين الربا ما بعد يكون نوع واحد نعم يكون نوع واحد ليس واحد لكن نوع أنواع ليس واحد لكن نوع أنواع لم يذهب أنواع نعم أنواع نعم كذلك الحب ليس واحد والحب أنواع لو باع صاع جين صاع حنطة صاعبه يعني يسمى الحب إذا جين ما بعد جين معنى شيء شغل الأشياء أخرى والرز لكن أنواع الرز لو باع نوع عن نوع أنت ما جاءت على بعض ما لحد ما يعد رقم ما يجوز حد ما يبيع بس دلال كان يبيع هو نفسه هذا ظاهر الحديث صحيح نهاية يبيع هذا اللي بعد قال ابن عباس لا يكون له سمساره سمسار الدلال لانه اسلوب بصريه ولا اسلوب افلام وين يزيد وين يدخلهم حتى يوصلها الى النهايه نعم هذا عمل اذا انتفت العله عفى الله اذا انتفت العله يكون يدخل يوميا الى السوق ويعرف الاسعار هل يتولاه نفسه لانه يتولى نفسه ارخص الناس يبيع ولا يبيع ولا يخليه يومين ثلاث وده يمشي أرخص من المسلم. بعضنا طبعاً لا يحسن البيت. يجاور. يجاور الحاضر ولا تولى الحاضر. يجاور ما يجاور. ولا بطلحة طلحة من أمر الله لبعض مع بعض الناس ولا ما أبيع لك أبيع ولا يجاور لي يجاور. كيف يستثنى من نوع واحد مثلاً داء تمر إذا يستثنى من هلما نبيع الأشهر فنان حار يستثنى من همه. لا هذا معلوم يعني إذا أنت على الأقل بقول لك أستاذ معلوم هذا إذا كانت أساس أن كلها سواء كلها أخلاق سواء قال أنا بالساعة من الدائرة العادية اللي تشيك ما تجي بطلة قالت مسلم والله الحديث ولا كافر لكن الأخير والله الأخير يظهر منها المكافر والأخير نعم يا لك شيخ بالنسبة للمزارعة إذا رضي العامل بجزء غير مشاع يجوز رضي قال مهما كنا حتى لو صابت آفة أو شيء لا ما يجوز ولو رضي مسكين جاهل قد يرضى بما يضره مثل أحفظ منه وأرحم مثل لو رضي بالربا ما يصح ينبغي سلم الله هم أكثر تقريبا 100 أو 99 أجل كنت فاتبا لما قال لهم يعرف الأشعار يعني الذي يعني يستريحون بس هم يعرف الأشعار أبنى ما دون يستريحون نعم لكن لا خير لا خير ظاهر النفوف أو لا نعم مطلق نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدتي وولدها من فرق بين والدتي وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم لكن في إسناده مقال وله شاهد وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر وعن أبي هريرة ما بعد هذه الأحاديث ستة شملت على عدة الأحكام هذه الأول دلالة على منع التفريق بين والدة وولدها في البيت وأن العرق لا يفرق بينهم بل يباعون جميعا أو يبقون جميعا حرصا على بقاء الرحم بينهما وتعاطف بينهما ورحمة لهما والحديث المذكور فيه الوعيد الشديد ويدل على الحديث ذلك وقد فرق الله بينهم ويقوم بين أحبة اليوم القيامة وهذا وعيد شديد يدل على منع عكس ما أشار الله الشارع أن يدل على الجواب لأن لو كان لا يمضي ما احتاج إلى هذا الوعيد بل لم يفرق بينهما وانتهى الموضوع لكن هذا ليس بجيد الوعيد في حق من أمضى الأمر وتساهل أما من لم يبرر فلا وعيد عليه. مقصود أن الوعيد لا يلزم مبين بيع، ولكن هذا المقبول الحذر من انواع البيع والحذر من التساهل، ومثل البيع الهبة وأشبه ذلك ما يفرق بينهما الاثنين لا في جهة. أما لو كان هذا يعمل في جهة فلا في جهة ما يضر، لا العلم أن هذا يعمل في الحجاز وهذا يعمل في الشام وما في ممكن صاحبكما لا يضر ذلك. وقال مؤلف رحمه الله في هذه المقال ذكر الشارع أن المقال من جهة أنه هو السيد بن عبد الله المعارف وحيي هذا لا بأس أن قال فيه حافظ أنه صدوق يهم، وإن كانت العلة هذه فالعلة ليست بذلك، وله شاهد ذكر الشارع أنه رواه الدارقطني والحاكم عن ابن عبادة وفي حتى ذو الجارية حتى يبلغ الغلامة تحريم الجارية. وظاهره أن الحكم مغير البلوغ، إذا جاء البلوغ جاز التفريق. وظاهر حديث أبي أيوب الإطلاق أن نفرق بين الجارية البالغة وغلام البالغ، هناك أمم دون ذلك. فإن صح هذه العبادة فهو مقيد لإطلاق حديث أبي أيوب ولإطلاق حديث علي. وفي الباب ذكر مؤلفا في إسناد عبد الله بن عمرو واقف ولم يذهب على ترجمه، ولكن في الباب حديث صحيح أن مسلم في الفداء الذي استفدى بعض المسلمين بجارية من السبي ولها أم دفعها في الفداء، هذا يدل على أن التفريق بين البالغين لا حرج فيه، لأن البالغ يتحمل حينئذ الفرقة ولا يضره شيء من ذلك شيء، بخلاف الصغير فإنه يحتاج إلى عطف أمه وعطف أخيه. وحديث رواه مسلم هو يغني عن حديث عبادة إن قدر عدم الحد. الحاصل أن التفريق إنما هذا في حال الصغر، أما إذا كان بالغين فهذا المحلوب. وهكذا الحديث علي في الأخوين يدل على تحريم التفريق بين الأخوين، ومقيد كما تقدم بعدم البلوغ، إذا جاز الولد ووالده فالأخوين من باب أولى. وفي هذا عطف الإسلام على هؤلاء رحمة الله لهم، وأن هذا من محاسن الإسلام في الفقه بالإقرار والرحمة للإقرار والإحسان إليهم وعدم التفريق بينهم حتى يتحملوا التفريق. وفي الحديث الثالث حديث انس دلاله على تحريم التسعير، انه لا يجوز التسعير لان ربنا عز وجل هو مسعر، ولان التسعير يفضي الى ظلم كثير من الناس، وقد يفضي الى نفس الغلاء وقله السلع واحتفاظ الناس بها وجحدهم لها فياتي بشر كبير، ويراد منه التيسير فياتي بالعكس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قيل سعر لنا قال ان الله هو مسعر القابر الباسط الرازق، واذا ارجو الله لا ارجو ان يلقى الله تعالى، وليس احد من يقوم من نظرته في دين ولا مال، هذا يشير الى ان التسعير فيه نوع من الظلم، ولهذا تركه صلى الله عليه وسلم ولم يسعر للناس. وهذا هو الحق، لا يسعر الناس بالاسعار العامه، بل يترك الناس ينفق الله بعضهم من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض الله وسط عن الجابة رضي الله عنه. لكن دلت السنة والمعنى على جواز التسعير في الأمور الخاصة والمقيدة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الذي اعتقى شركا له في عبد يقوم عليه قيمة عبد، هذا نوع من التسعير بالضرورة، فإن جعل العبد على هوى صاحبه تحكم مما يضره ومن اعتقد شركا له بعبد لا يترك صاحب الشرك الثاني يتحكم ويطلب ما اراد، لا بل يقوم عليه قيمه عدل فيسلم المعتق قصه من الثلث، فإذا اعتقى عبدا شركة بينه وبين زيد أنصافا فاعتقى النصف لزمه عتق النصف الثاني إذا كان مؤسرا في ماله، فيقوم ويقال لأهل المعرفة ما قيمته، فإذا قالوا يساوي 10,000 سلم المعتق لصاحب النصف الثاني 5,000 إذا لم يعتق. وبدع من العهدة بهذا التقويم، هذا نوع من التسعير للحاجة والضرورة، إذا ترك الشريك يتحكم لطلب ما لا يحد ولطمع في ظلم أخيه وإيذائه، فالشاهد حسم المادة وأمر بالتقويم حتى لا يقع ظلم من الشريك، وهذا قد عمل طيبا وعمل يحبه الله والعلم، فلا ينبغي أن يضيق عليه ويبدع. ومن ذلك لو تمالأ أهل صنعة الخاصة على إغلاء الأصحاب بدون موجب الجزارين أو الحلاقين أو ما أشبه ذلك، تمالأوا في أي قرية أو بلد أنهم لا يبيعون فيه إلا بكذا أو لا يحلقوا إلا بكذا، شيء زائد لا يتناسب مع عرف الأغنام أو عرف الإبل أو البقر زائد، فلولي الأمر يمنعه من ذلك. وهكذا أشبه ذلك من الأشياء التي يمكن ضبطها ومنع من الظلم فيها بصفة خاصة، إذا تمالأ طائفة من الناس على ظلم الناس. ونبه على هذا العباس رضي الله عنه من جميع في الحسبة وفي غيرها كتاب الحسبة المعروف، وذكره غيره من العلم. المقصود أن التسعير الخاص الذي هو نزعي عند الحاجة إليه يجوز للضرورة والحاجة، أما التسعير المطلق على الناس في أسواقه فلا، وهو مراد الحديث إن الله متسع وقابل الراس. هكذا على التكاسي، هكذا أسباب ذلك، إذا صروا على شيء لا يناسب المقام سعروا عليه، لأنهم إذا تركوا ظلموا وتعدوا الحدود، فأشبه قصة صاحب شركة العلم. ومنها قصة اللي أوصى بيوته ولقى ستة غلمان، فإنها تقوم وتوزع على البركة أو تباع ويخرج الذل. فالحاصل إذا دعت الحاجة إلى تقويم للضرورة هذا نوع من التسعير لمنع الظلم. الحديث الرابع حديث معمر بن عبد الله العدوي بن عم عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطر، الخاطر وزن اهله، فهو معناه خاطي هو العاقل وزنه معنى، وفي اللفظ الاخر من احتكر هو خاطئ يعني اهله. والاحتكار فسره اهل العلم وغيرها بشراء الاطعمه على وجه ضيق على الناس ايديهم يحبسها حتى يبيعها باغلى، هذا هو الاحتكار. وهكذا ما اشبه على الصحيح لا يحتص بالطعام بل يدفع بها قوت البهائم وما يهتدي الحاجه اليه من امور الناس فيمنع يا رسول أطلق من احتكر فهو خاطئ. وجاء بعض الروايات مثل طعامهم، هذا من باب ذكر أفراد ما قد يقع به الاحتكار وليس من باب التقييد المطلق. والجامع المضرة، إذا كان احتكار في مضرة منع وإلا فلا، إذا كان في وقت الأطعمة ونحوها كثيرة وليس بالناس مضايقة فاشترى من ذلك ما يحدثه عنده حتى يبيعه في وقت آخر فلا بأس، لا يكون هذا من باب الاحتكار. ولكن إذا كان في الوقت ضيق ومشقة هذا يمنع لأن لا يضر على الناس. وهكذا ما يدخره من مزرعته لا يسمى فيها محتكرا، من دخل الإزراعة حتى يبيع في وقت حيث يشاء لا يسمى محتكرا. المحتكر من يشتري من الأسواق ويحبسه ليغلى هذا هو محل الاحتكار. لكن لو ضاق على الناس طعام أو غيره من الأمور وعند بعض الناس ساعة ألزم بأن يبيع بالسعر المناسب كما يلزم المحتكر. إذا دعت الضرورة إلى بيع الأطعمة التي عند المختزين لها وإن كانوا غير محتكرين ألزموا بذلك أن المسلم شيء والمسلم شيء واحد. كل واحد يرفد أخاه ويعينه ويقف عليه وهم جسد واحد وبناء واحد. لكن المحتكر ظالم فيمنع. أما من جمعها من زارعه أو اشتراها في وقت الرخاء وعدم الضيق فإذا دعت الضرورة يلزم بالبيع من باب دفع الضرر لا ضرر ولا ضرار من باب التعاون على البر والتقوى من باب أن المسلمين شيء واحد وبناء واحد فيعطف بعضهم على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض. الحديث الرابع والخامس الخامس والسادس حديث المصرات لا تجمل التصلية والتصلية جمع اللمات الضرر حديث الواحد لا تصر الإبل والغنم ونهى النبي عن التصلية والنهي أصله التحليل. فمن اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها ورفع بها وأمضى وإن شاء ردها وصاع من تمر في مقابل ما حلبه منها في مقابل الحليب الذي دخل عليه منه. وهكذا ابن مسعود وإن كان موقوفا فهو في معنى المرفوع وهو مطابق لحديث الرايقة من اشترى شاة محفلة ردها ورد معها صاع من تمر صاع زاد إسماعيل من تمر زاد إسماعيل تخريج البخاري من تمر. هذا يدل على أن مصراه وهي محينة يسمونها الناس المحينة إذا ثبت يدل على أنها مصراه فإنه يردها له الخيار ثلاثة أيام كاملة المسلم. فإذا اتضح له أنها محينة مصراه ردها إذا شاء ورد معها صاعا من تمر في الروايات الأخرى من طعام لا سمرة والطعام لا يفسر بالتمر. هذا قال البخاري التمر أكثر من رواية التمر أكثر من رواية الطعام. فالمراد صاع من طعام من تمر بدلا من اللبن الذي أخذه منها حين دخلت عليه. وإذا كانت البلاد ما فيها تمر فلا يقوم مقامه لا يقوم مقام الصاع من التمر طعام أو نقود على حسب البلاد. وهذا خلال ثلاثة أيام يتروى وينظر ويتأمل فإن استقام لبنها فهي علامة على أنها غير مصرة وإن ضعف لبنها ولم يأتي منها ذاك اللبن ورفع أنه مصرة أنها مصرة فله الرد. ولو معها ما تقدم صاع من تمر. وليس للبائع أن يحيي أن يطيب أن يصلي معناه التصلية أنه يحبس اللبن مثلا في عرضها يحبس فيها لبن البارحة مع لبن الصبح. أما لبن الصبح ما يسمى مصرا لكن إذا حبس لبن البارحة أو ما قبلها فهو مصرا. أما إذا باع بلبن الصباح فقط فليس مصرا لأن هذا لبنها العادي لبنها الصباح. والمقصود من هذا تحريم الغش لأن تصلية نوع من الغش والخيانة فيمنع. ليس للمؤمن أن يغش أخاه قد يشتري يظن انه لبن الصباح وليس هو لبن الصباح لبن الليل والنهار جميعا فيكون نوع من الغش ويقول ان هذا لبن الصباح ما يبين ان لبن الليل والصباح فيقول لبن الغش. اما اذا بين زال المحلول لقد ترى هذا الذي لبن الليل والنهار جميعا ما ريح والصباح هذا والابان ما عليه. ولكن لا يجوز له ذلك لان قد يضعف المشتري ولا يتبصر باجتماع هذا اللبن وربما أثبت عليه الأمر. ولهذا قال لا تصره فدل ذلك على لا ينبغي التصلية ولا تجب التصلية بل يأخذ لبنها ويبقي فيها لبن الصباح هي كانت في الصباح وإذا كان في الليل أبقى لبن الليل حتى تعرف حالها حتى يعرف حالها. الله عنك إذا أخبر إذا أخبر الضائع بالتصلية وإذا أخبر الله أنت إذا أخبره لا أقدم عليها. Thank you. أولا لما أحقق رضي معيب التصرية هذه يكاد يجمعون عليها البائعين للظلم يبيعون الحليب لكن بعضهم يخبر لأن يالله لأن متى أخبره مثل ما لو قاتل بها مرض كذا أو مرض كذا لا لا يعني بريئة منها لا تيار أحسن الله إليك شيخ بالنسبة إذا كان ليس عليه كفارة وليس عنده إلا هذا هو مثلا يكون أمه وولد صغير ما يعتق نعم ما يعتق أحدهما العتوان لا أستاذ العتوان المقصود التبيع بالبيع العطاء والنحو أما العتق هذا أحسن يا الله لأن العتق ما يمنع من وجود معه قليلا قد يشارع إليه في المحل الوفي وقد يتصل به لأنه حر مثلا إذا أحسن الله إليك امتياز السيارات الإنسان يأخذ السيارة وما يبيعها إلا هذا الشخص نعم على امتياز السيارات أو امتياز بعض السلع ما يبيعها إلا هذا الشخص تنظر للدولة في أراد ما تنصح فيه الدولة لا لا لا هذا بالنظر للمسلمين لأن قد يتوقف الناس ولا يوردون شيء وكل يخاف أنه يورد يخسر يخاف أنه يورد ولا أحد يورد ولا أحد يورد يخسر فإذا رأى الدولة جعل إلى محل معين أو محل اثنين معينين حتى لا تمتنع الناس من التوريد هذا بقى الخيار في نسبة التصرية هل هو على الفور أو على التراب؟ ثلاثة أيام يبتدأ من بداية العقد أو من بداية العلم بالعلم الصراحة بالنسبة للرد أحسن الله إليك يعني رد الصاح هل يمكن أن يرد قيمته؟ يعني هذا وحده واجب صاح إذا قرر على قيمة أو قرر على قيمة آخر صاح من الرد أو صاح من الحنطة أو صاح من الجاهل إذا قرر الله عليه حق له ما لا يعلمه لكن الواجب صاع من دوره فهذا البائع وجب صاع من دوره مع قدره والا فقيمته لهذه المده كلها نعم تقول صاع المده كلها لثلاث ايام لا بس الا من خاطر لان لمن يبيك هذا من حق المشتري لان خراج بالضمان لمن جديد له المشتري نعم لكن المفروض ان لمن خاطر يبيع معه نعم نعم تفريق بين الوالد وولده حديث مخصص يعني عموم نعم صح حديث مخصص لعموم التفريق أحسن ما يقع في هذا حديث سلم المقبع في قصة إنها سبع رأت وأمها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البنت وغدا بها بعض الأسرى كانت رأت كاملة والبنت كاملة هي صغيرة نعم هذا يدل على جهد التفريق نعم ولو كان فعلا ولو كان فعل يعني يخصص ولو كان فعلا ليس بقول ما يصح قاعدة جاء النهي وجاء الفعل المخالف يدعى النهي ليس للتحليل السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللة فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابت السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام الخطاط حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان والحاكم وابن القطان وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تكسر وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرض

والغش والخيانة أنواع في المعاملات كثيرة. فمن ذلك أن تكون السلعة فيها عيب باطن فيخفيه ولا يبينه ويسكت، ومن ذلك أن يكون المبيع أنواعا فيه الطيب وفيه الردي، فيجعل الردي أسفل والطيب فوق من الرطب أو من الحطب أو من اللحم أو من الفواكه الأخرى، فيجعل الردي في أسفل الإناء والطيب في أعلاه، لأن المشتري قد لا ينظر في أسفل، قد لا يكبه قد يشتري ويمشي فيخشه بهذا العمل، وكل هذا منكر كله حرام ولا يجوز مؤمن، لأن المؤمن أخو المؤمن لا يخش ولا يهون. ولا تحصى أنواع الغش، لا تحصى كثيرة، والضابط أن الواجب أن يكون المبيع بارزا ظاهرا، ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، وأن يكون معك أخوك على بينة، ليس على غش وعلى خيانة، بل تبيعه بيع المسلم لأخيه، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذبه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مريدة بن حصيب الأسلمي، وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من حبس العنب أيام القطاف، أيام القطاف حتى يبيع متخذ الخمر فقد تقحم النار على بصيرة. هذا أيضا من باب الغش ومن باب التعاون والعدوان، فإن بيعه على متخذ الخمر غش للمسلمين وظلم لهم وإعانة للظالم على الإثم والعدوان، قد جمع بين الرشي والقلي والإعانة على الإثم والعدوان فيحرم عليه ذلك، فليس له يبيع ما يعين على الخمر، وليس له يحبس العنب أيام القطاف قطاف الكسر على الأشهر. وذكر الأزهري عن الكسائي أنه يفتح كما في النهاية، والأشهر عند اللغة الكسر قطاف، وهو جلد الشيء صرمه، أطف العنب أطف الفاكهة صرمها قطعها. فلا يجوز التعاون مع أي إنسان على إثم والعدوان، لا بأن يبيع منه العنب ليتخذ الخمر، ولا بأن يبيعه ما يعينه على القمار، ولا بأن يبيعه ما يعينه على قتال المسلمين كأن يبيعه السلاح، يبيع الكفار السلاح يقاتلوا المسلمين أذلته، إذا باع السلاح على الكفار ليقاتلوا من المسلمين فهذا معناه تولي الكفار، ومن يتولى منكم فإنه منهم. وإذا باعوا على قطاع الطريق أو على البغاة صار معاول على المعاصي فيكون محرما ومنكرا. فالواجب أن يحذر المسلم هذه الأشياء ويتباعد عن كل شيء يظن أو يغلب على الظن أنه يعين به على باطل، فإن علم صار الإثم أكثر. وبهذا يعلم أنه من الكبائر، لأن وعيد النار من دلائل أن المعصية كبيرة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه: وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الغش والخيانة المسلمين ظلم لهم وعدوان عليهم، ومساعدة الغاشين والخائنين والظالمين أيضا تعاون على العدوان وغش المسلمين. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج من الظمأ، الخراج الغلة والدخل في إبرة البيت ثمرة النخل وزرة الأرض وأشبه ذلك، فهو لمن عليه الضمان، من كان عليه الضمان فغلة له، إذا كان حيوان أو غلام بضمان الإنسان فغلته له، يستعمله يؤجره يحمل عليه شيئا لأنه ضامن له فتكون له الغلة. وقد ضعف البخاري رحمه الله وأبو داود هذا الحديث يعني من رواية مسلم بن خالد الزنجي المعروف عن سيوخ الشافعي رحمه الله، وتكلم به بعض اهل العلم، وهو كما التقريب له اوهام وهو صدوق وله اوهام. وجاء ايضا من روايه مخلد بن مغارب بن ايمى الصحابي المشهور، ومخلد هذا قيل فيه مقول اقترحه بعضهم لأنه غير معروف، فوثقه ابن حبان ووثقه ابن مضاح والله. فالحديث لا بأس به، ولا لهذا صحه الترمذي ابن خزيمه والنذر معه، فأخرجه الترمذي أيضا بإسناد جيد. فالحديث صحيح، ورواية مخلد مع رواية مسلم قال يشد إحداهما الأخرى، ورواية الأخرى شاهدة أيضا. فالحاصل له جيد ولا بأس به، ومعناه صحيح، فهو صحيح من جهة المعنى، صحيح من جهة السبب. وأصله أن رجلا اشترى عبدا استعمله، ثم ظهر به العبد العلم فرده، فطالب صاحب العبد مقابل استخدام العبد، قال الإنسان خرج بالضمان، كما أن عليه ضمانة لو مات فعليه فله خراج له غلة. وهكذا لو اشترى الإنسان أرضا واستعملها وزرعها سنين ثم بنى بها عليه فله يعد الأرض وغلته له وغلتها له التي سبقت، اشتراها مثلا ثم بان بها صبرة، بان بها حية، بان بها دراهم كل سنة في مسجد كذا أو مسجد كذا، هذا عيب كبير، فله ردها وغلتها الماضية له أخرجه بالضمان. هكذا حيوان اشترى بعيرا واستعمله رحله إلى مكة أحساء إلى كذا استعمله ثم بنى به عيب قديم فله رده غلته له. هكذا السيارات اشترى سيارة استعملها ثم بنى به عيب الكزمه البايع فله ردها وغلتها له سابقا. هذه الرابعة حديثة ايش هذا الرابع؟ نعم هذه عروة البارقي، ورجع للبارقي في النبي صلى الله عليه وسلم اشترى امره شاتين وزنه دينار، اشترى شاتين ثم باع احداهما بالدينار ثم اتاه بالشاة والدينار، فدعا له للباقي لبيعه، فكان لو اشترى التراب العربي حديث. الحديث رواه خمسه في اسناد جيد، له شاهد حديث حكيم الحزام، وأخرجه البخاري في القصة، وهو حديث جيد بالإسناد صحيح، وأخرجه البخاري له في ضمن حديث فضل الخير خير ثلاث، وذكره في عرض الحديث في إسناد فيه مبهم.